بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. وقرأنا الحديث الأول في هذا الباب، وحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. والشاهد في الحديث قوله: فتيمم النبي، أي قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. إذن هذا فيه شرعية الدخول على الميت وهو مسجى أو وهو مكفن، ولا بأس بكشفه والنظر إليه وتقبيله. وهذا الذي يريده البخاري، الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والمستعملين والحاضرين. قال الإمام القاضي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مختلف قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب انه قال: اخبرني صريح بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اخبرته انه اغتسل من غيرهم امرأة فقال: لنا عثمان بن مفعول، فأنزلناه في أبياتنا. قال أخبرنا خالد بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون أمرأة فطار لنا عثمان بن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا. فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في اثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقلت: رحمه الله عليك ابا السائب، فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وما يدريك ان الله اكرمك؟ فقلت: لابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاء اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عبيد: ما يفعل به؟ فتابعه شعيب ومعنى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري أنه قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل هو بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت. خارجة بن زيد بن ثابت أحد فقهاء وأئمة التابعين، وهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت القارئ الشهير رضي الله عنه، وكان خارجة عالما وفقيها وسيدا من سادة التابعين. قال الذهبي عنه في الكاشف: ثقة إمام، وتوفي سنة 99 وهو الطبقة الثالثة، وحديثه في كتب الستة. وخارجة هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. أن أم العلاء رضي الله عنها قال عنها: امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة. المقصود بذلك أن المهاجرين رضي الله عنهم لما دخلوا المدينة مهاجرين من مكة، ولم يكن عندهم أموال ولم يكن عندهم أملاك، وإنما جاءوا فقراء مهاجرين إلى الله ورسوله، فاستقبلهم الأنصار استقبال الإكرام والحفاوة والبذل والسخاء والإيثار، كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاقتسموا معهم الدور واقتسموا معهم الأموال، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجرى قرعة، لأن سبحان الله في منافسة من الأنصار على المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المنافسة، وكذلك كل واحد من أهل المدينة من الأنصار يريد أن يأخذ من المهاجرين أشخاصا كثيرين، ويريد هذا منهم من يريد فلان وفلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي هذه المسألة أجرى قرعة على المهاجرين في قسمتهم على الأنصار. فتقول أم العلاء: فطار لنا عثمان بن مضعون ونعم الرجل، رضي الله عنه، صحابي جليل من السابقين الأولين للإسلام. تقول فطار لنا، أي وقع في سهمنا ونصيبنا، يعني عثمان بن مضعون رضي الله عنه الآن جاء في بيت وفي دار أهل أم العلاء هذه رضي الله عنها. تقول: فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. قالت: فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشاهد، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليه. إذن الحديث فيه دليل على ما ترجم له البخاري، الدخول على الميت بعد أن يدرج في كفنه، وفي الحديث الأول الدخول على الميت بعدما يسجى وقبل أن يغسل وقبل أن يكفن، فكلتا المسألتين جائزتان، هذا وهذا. قال: فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، هذه كنية عثمان بن مضعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. الملاحظ في كلامها أنها جزمت بإكرام الله له، وهذا شيء من أمر الغيب، وهذا أمر من الغيب، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فلما جزمت بذلك، لما جزمت بأمر من أمور الغيب لم تطلع عليه وما أطلعها الله عليه، أنكر عليها النبي، لأنها قالت: فشهادتي عليك، شهدت على شيء لا تعلمه، والله عز وجل يقول في القرآن: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من العلم، من الاطلاع، فهي الآن شهدت على شيء لم تطلع عليه ولم تعلمه، ولذلك أنكر عليها النبي، فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه، عندك في ذلك علم وحي، طلعت عليه على ذلك، تشهدين الآن. هي قالت ذلك اجتهادا منها رضي الله عنها، فالنبي نبهها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالنبي بين لها مباشرة، سألها هذا السؤال: ما يدريك الآن، شهدت عليه بأن الله أكرمه، ما الذي يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا لم يكرم عثمان بن مضعون الصحابي المهاجر فاضل. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، أرجو له الخير. ولم يجزم عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن النبي حتى هذه اللحظة فيما يظهر ليس عنده وحي بمآل وحال عثمان، ولذلك قال: أرجو، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولم يقطع بشيء ولم يجزم بشيء، مع أن عثمان مات على أحسن حال رضي الله عنه، مات مسلما مهاجرا صحابيا هاجرا مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنه وأثنى عليه وصلى عليه ودعا له، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم، قال: إني لأرجو. ثم قال عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، لأن هذه كلها أمور من خصائص من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا من رب العالمين سبحان الله. انظر إلى التواضع من رسول الله، قال وأنا رسول الله، انظر إلى التواضع، التواضع لله عز وجل، لأن هي الآن جزمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه يجب على الإنسان في مثل هذه المواضع أن يتأدب مع الله، لأن هذا فيه نوع من التقدم بين يدي الله. لكنها رضي الله عنها رجعت سريعا والتزمت تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني لا أشهد لأحد بعده بالجنة أو بالكرامة عند الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني، هذا الحديث يعني تقدم الشاهد فيه من، لكن هذا الحديث فيه أدب، بل هذا الحديث فيه أداب، ينبغي على الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل، وألا يشهد أو يقطع بشيء من أمر الغيب، أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الآن مع الأسف تسمع فلان شهيد، الشهيد فلان، من نقول لهؤلاء كما قال النبي هنا وما يدريكم أن الله أكرمه بالشهادة، ما يدريكم الشهيد فلان، بل أطلقوها على النصارى، أليس كذلك؟ قالوا الشهيد فلان. أنا قلت قبل شهر تقريبا أنه في بعض الدول العربية توفي نصراني في بعض الحروب الأهلية أو الحروب ما أدري، وأطلق اسمه على بعض الطرق وسموها كذا شارع الشهيد فلان، وهو نصراني. والآن سمعنا في هذه الأيام أن بعض الناس هناك في بعض المناطق قتل رجل من النصارى، قتل ظلما لا شك، وقتل ظلما وعدوانا، ولا يجوز الاعتداء على هؤلاء لأنهم من المعاهدين أو من المستأمنين، قتلوه بعض التكفيريين المجرمين، قتلوه ظلم وعدوان. فجاء بعض الناس فقابل غلو التكفيريين في قتله بإطراء آخر، يعني في غلو من الطرفين، أولئك قتلوه ظلما وهؤلاء أعطوه وصف الشهادة، قالوا الشهيد، سبحان الله العظيم، قالوا الشهيد فلان، سبحان الله، ما هو مسلم، ليس مسلما. فإن كان كلمة شهيد هذه لا يجوز إطلاقها على المسلم المؤمن، فكيف تطلق على الكافر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا هذا الحديث فيه رد على غلاة المرجئة، في مرجئة غلاة جدا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. الكافر لو فعل حسنة أو طاعة تنفعه عند الله؟ ما تنفع. قالوا كذلك المؤمن، كذلك المسلم، لا يضر مع إيمانه ذنب. هذا القول عجيب، يعني من غرائب الأقوال، لكن لا يعرف له قائل. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كثرة اطلاعه وعلى إحاطته رحمه الله بكثير من الأقوال والمذاهب لم يعرف قائلا معينا لهذا القول أو لهذا المذهب ينسبه إليه، قال هذا ما أعرف، لا يعرف له قائل هذا المذهب، لكن موجود. وقد وابن القيم رحمه الله يعني ذكر كلاما هكذا فيما أذكر في الداء والدواء، قال إن بعض الفسق ربما يقول يردد هذا المذهب، يردد هذا الكلام، بعض الفسق ربما يفعل ذلك أو يقول هذا الكلام، كالشعر الذي ينسب إلى أبي نواس يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وأخذوا هذا من قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقال بعض المرجئة هؤلاء الكرم، يعني الذي جرأه على المعاصي ما هو؟ قال كرم، لأنه قال الكريم. هو كريم صحيح سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، ولكنه شديد العقاب عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى. فهو كريم، نعم كريم لأهل طاعته، لأوليائه، لأحبابه، للصالحين، ولكنه شديد العذاب والانتقام من أعدائه، من المجرمين المتمردين. نسأل الله السلامة والعافية. فيكون بعض الفسقة عنده هذا المذهب، التوسع في المعاصي وفي الذنوب ويتكل على رحمة الله. وفي بعض العوام الآن، أليس كذلك؟ في عوام يقول لك الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ويفعل المعاصي، يفعل الذنوب، وإذا نصح لا يستجيب، ثم يقول الله غفور رحيم. طب الله غفور رحيم، ولكن عذابه هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى. فالإنسان هنا هذا المذهب الإرجائي الغالي غلو شديد، الحديث رد عليه، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يتكل على رحمة الله بدون عمل. هو لا شك مطلوب من الإنسان أن يحسن ظنه بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموت أحدكم إلا هو يحسن ظنه بربه. نحن نحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، وعندنا أمل في رحمته وفي عفوه وفي مغفرته سبحانه وتعالى، وأنه حليم وأنه غفور وأنه رحيم. ولكن هذا يحتاج، هذا الظن الحسن برب العالمين يحتاج إلى عمل حسن، ولا لا؟ يعني لا يجوز أن نجمع بين إساءة العمل وحسن الظن، كيف هذا؟ وإنما نجمع بين حسن العمل وحسن الظن. نحسن في أعمالنا ونعمل الصالحات ونطيع ربنا وبعد ذلك نحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا وأنه يصفح عنا وأنه يغفر لنا وأنه يدخلنا الجنة. ولكن أن نجمع بين إساءة العمل والانغماس في الذنوب والمعاصي ثم نقول الله غفور رحيم، هذا ليس حسن ظن، هذا انتبهوا، وإنما هذا أمن من مكر الله. هذا الذي يفعل المعاصي والذنوب ثم يتكل على رحمة الله هذا مغرور، هذا آمن من مكر الله عز وجل، لأنه ما يدري المسكين لعله يمكر به وهو لا يشعر، لعله يمكر به. فالإنسان يتأدب مع الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قمة الأدب مع رب العالمين. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. هذا الأدب التام مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شك أنه رسول الله، وأنه أفضل إنسان، وأنه سيد المرسلين، وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وأكرم مخلوق على الله عز وجل. ولكنه جمع مع ذلك، مع هذا المقام الكريم العظيم، جمع التواضع لربه سبحانه وتعالى، والخوف والخشوع والخشية منه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث ينبغي حفظه وينبغي إشاعته لما فيه من الأدب ولما فيه كذلك من العقيدة الصحيحة. أهل السنة ماذا يقولون؟ كما قال الطحاوي في عقيدته، قال ولا نجزم لأحد بجنة أو نار، لأحد بعينه يعني بجنة أو نار، قال ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء إلا ما جاء النص بتعيينه. يعني من جاء النص في القرآن أو في السنة بأنه في الجنة نقول في الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة نجزم، والله نقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعد وسعيد بن زيد كلهم في الجنة العشرة وعبد الرحمن بن عوف، نجزم بذلك ونقطع، لأن النبي قطع بذلك وبشره، نجزم بأن هؤلاء في الجنة. من جاء النص بأنه في الجنة نقوله في الجنة، ومن جاء النص بأنه في النار قلنا هو في النار. طيب الذي لا يأتي فيه نص، ما جاء فيه نص لا في الجنة ولا في النار، ما نجزم، لأننا لم نطلع وإنما كما قال الطحاوي نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نرجو له، وهذه مسألة مبحوثة في العقيدة وفيها أقوال ثلاثة مذكورة في الطحاوية في شرح الطحاوية وغيره، لكن هذا الحديث دليل على عقيدة أهل السنة هذه، أننا لا نجزم لأحد بعينه بأنه في الجنة أو في النار ما لم يأتي فيه نص. وبناء على ذلك نقول إنما نسمعه اليوم الشهيد فلان وفلان الشهيد، هذا كله باطل ولا يجوز. كيف؟ وما يدريك أن الله أكرمه، كما قال النبيل من العلاها، وما يدريك أن الله أكرمه. بل توفي زعيم من زعماء الجماعات الإسلامية قبل نحو سنوات وأقاموا الدنيا لوفاته، أيضا قتل ظلما في عملية اغتيال، قتل ظلما، نحن نترحم عليه، الله يرحمه يغفر له ويتجاوز عنه، لكن انظر إلى الغلو من أتباعه ومن جماعته. بعضهم قال في خطبة الجمعة قال إنه سيد الشهداء، يعني ما اكتفى بأنه شهيد، لا رقاه أكثر فجعله سيد الشهداء، يعني في مقام من حمزة رضي الله عنه. فانظر إلى الغلو وإساءة الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، والقطع والجزم بشيء لم يطلع عليه العبد وهو من علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير ينسب إلى جده وهو سعيد بن كثير بن عفير وهو مصري. قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد الكلاعي المصري أيضا وثقة عابد عن عقيل ما يفعل به. يعني هنا والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، في هذه الرواية الثانية ما يفعل به، وهذه وهم، والصحيح هذه ما ثبت البخاري، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قال وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة انه قال سمعت محمد بن المنتجر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما قتل امين جعلت اقصف الثوب على وجهه ابكي ولن حولني عنه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتهم. تابعه ابن جريج من قال أخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري وهو ثقة ثبت. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال سمعت محمد بن منكدر المدني وهو تابعي جليل أنه قال سمعت جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه قال لما قتل أبي، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قتل في أحد، استشهد في أحد رضي الله عنه، قال جعلت أكشف الثوب عن وجهه. هذا الشاهد في الحديث، أكشف الثوب عن وجهه، هذا الذي يريد البخاري وينظر إليه، يقول أبكي وينهونني عنه، يعني يكشف الثوب عن وجهه عن وجه أبيه وينظر إلى أبيه ويبكي، والناس يمنعون جابر ويحاولون رد جابر عن أبيه حتى لا يزداد بكاء وتأثرا. قال والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا ينهاني. إذن هذا فيه دليل على أن البكاء لا بأس به، البكاء لا بأس به. قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. كرامة لعبد الله بن عمرو بن الحرام، طالما أنه كان موجود وقتل في أحد رضي الله عنه كانت الملائكة تظله بأجنحتها. هذه كرامة من الله عز وجل لوالد جابر. والد جابر رضي الله عنه جاء أيضا في الحديث أن الله عز وجل كلمه بدون ترجمان وقال: يا عبدي تمنى. قال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأقتل فيك. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ميت يموت إلا وهو لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى عند الله من الكرامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا عبد الله بن عمرو بن الحرام ممن قال هذا وتمنى هذا وطلب هذا من الله، لأن الله عز وجل قال له تمنى، فقال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا ليقتل فيك مرة ثانية، لما رأى عند الله عز وجل من الكرامة. يقول: تابعه ابن جريج أنه قال: أخبرني المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه. الشاهد في الحديث قوله: جعلت أكشف الثوب عن وجهه، هذا الشاهد. ثم قال رحمه الله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. هذه المسألة في مسألة النعي، والنعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في عند الترمذي، النبي نهى عن النعي. والمراد بالنعي الذي نهى عنه النبي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. كانوا الجاهلية إذا مات الرجل، ولا سيما إذا كان من الزعماء والرؤساء ومن رؤساء القبائل، يبعثون أشخاصا يخبرون بموته ويعلنون موته في الأسواق وفي الدور وفي الأحياء وفي القبائل، ويأتي شخص راكب على حمار ويطوف في العشائر وأحياء العرب بأن فلانا مات. هذا هو النعي الذي كان تفعله الجاهلية، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. هذه عادة جاهلية قبيحة لا تجوز. هل معنى ذلك أن كل نعي، لأن النعي هو في اللغة الإخبار بموت الرجل، هذا النعي، هل كل نعي لا يجوز؟ الجواب لا، وهذا الذي يريده البخاري، أن الإخبار بموت الرجل إذا كان فيه مصلحة فلا بأس به. وأيضا هنا نقطة أخرى، أن لا يكون ذلك عن طريق وسائط ورجال يبعثهم ويعلنون الخبر بين الناس، وإنما يأتي بنفسه أو يخبر بنفسه، ولذلك البخاري قال: بنفسه بدون وسائط. قال: الرجل ينعى، يعني ينعى الميت، ينعى الميت، هنا المفعول به محذوف، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت، يعني ينعى الميت إلى أهله بنفسه، وليس كما كانوا يفعلون في الجاهلية يبعثون أشخاصا على دواب ينشرون الخبر بنفسه، هذا لا بأس به لا حرج، ولا سيما إذا كان فيه مصلحة، مثل نعلن بخبر هذا الميت حتى يصلى عليه وحتى يحضر الناس للصلاة عليه، ما في حرج. أو نعلن خبر هذا الميت لأن له حقوق أو عليه حقوق حتى الناس يتبين من له حق عند هذا الميت يأتي يطالب به، أو مثلا عالم كبير أو شخصية مشهورة وكبيرة ينبغي الإخبار بموتها من أجل الترحم عليه ومن أجل يعني من في مقاصد شرعية في مصالح، فلا حرج في ذلك. إذن الإعلان بموت الرجل إذا كان له قصد صحيح وفيه مصلحة فلا حرج، وإن لم يكن كذلك فإنه من النعي الجاهلي وعليه. هذا الذي نراه في الصحف: فلان مات أو فلان ينعى فلانا، هل هذا من النعي الجائز أم من النعي المحرم؟ وهما النهي المحرم. لماذا؟ ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة إلا الإخبار بموت الرجل. بعض الناس يقول إلا في مصلحة، ما هي؟ قال حتى يقام العزاء، حتى يخبر بالعزاء. قلنا هذه ليست مصلحة، وإنما هذه مفسدة، لأنهم وقعوا في جاهليتين، في النعي الجاهلي وفي الميتم الجاهلي. لأنهم بهذا الخبر ماذا يريدون؟ بهذا الخبر يريدون إقامة الميتم، إقامة العزاء، فهم وقعوا في الحقيقة في جاهلية. وأحيانا ترى في الصحيفة يقولون عائلة فلان أو آل فلان أو فلان ينعى فلانا، والعزاء للرجال في بيت كذا، وللنساء أو للسيدات في بيت كذا. ما شاء الله، وهذه كلها من الجاهلية، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى فصف به وكبر اربعا. قال الامام البخاري: حدثنا اسماعيل هو ابن ابي اويس انه قال حدثني مالك هو ابن انس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعى النجاشي، أي أخبر بموته. النجاشي ملك الحبشة معروف، وكان مسلما ولكنه ما هاجر، وكان معذورا في ذلك في ترك الهجرة. توفي النجاشي بين ظهراني قومه النصارى، ما صلوا عليه، نصارى كفار لم يصلى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، فأخبر الصحابة بموت النجاشي ودعا للصلاة عليه. قال: في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. هذا الحديث فيه فوائد، لكن الفائدة التي معنا هنا الإخبار بموت النجاشي. هل هذا من النعي الجاهلي؟ الجواب لا. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بموت النجاشي بنفسه، أليس كذلك؟ هل النبي أرسل أشخاصا على دواب في المدينة وفي أطراف المدينة يصيحون وينادون بأن النجاشي قد مات؟ هذا هو النعي الجاهلي، وإنما النبي بنفسه أخبر الصحابة أن النجاشي قد مات. إذن هذا قول البخاري بنفسه، يعني كلمة بنفسه دي أشكلت على الشراح، لأن الفرق بين النعي الصحيح والنعي المحرم هذا من الفروق. النعي الجاهلي كان عن طريق أشخاص وسائط، الآن ما في أشخاص، الآن إيش في عندهم؟ صحف، صحف أو منتديات في الأنترنت الآن. ثانيا، هذا النعي للنجاشي هل هكذا بدون مصلحة ولا في مصلحة؟ في مصلحة وفي فائدة. ما هي؟ أن يصلى عليه، نعم، حتى يأتي الناس ويخرج الناس إلى المصلى للصلاة عليه، فهذا ما في حرج. الإخبار بموت الرجل من أجل الصلاة عليه لا حرج فيه، في مصلحة. نعم، الحديث الذي بعده. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عن الوارث قال حدثنا عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اخذ رايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير قوة ففتح له. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد أبو معمر المنقري أنه قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنه قال: حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري، وهو ثقة عالم، يقول في التقريب: ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. قال قتادة: ما كانوا يفضلون أحدا عليه في العلم، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب. هذا في معركة مؤتة، في معركة مؤتة في السنة الثامنة، قتل الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر بموتهم على المنبر في المسجد في المدينة، وكان النبي يخبر بموتهم ويبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي عليهم. ثم أخبر بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ الراية من غير إمرة، أي من غير إمرة من رسول الله. النبي ما أمره، النبي أمر الثلاثة فقط، ولكن خالد رأى المصلحة في أخذ الراية حتى ينقذ هذا الجيش الإسلامي. قال ففتح له، فتح له في المعركة، وانسحب المسلمون. وطبعا هذه المعركة كنا شرحناها وبيناها في درس السيرة، لكن الشاهد هنا أن النبي أخبر بموت القادة الثلاثة بنفسه، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس من النعي الجاهلي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.